السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الكريم وأخطب الرضا على الصحابة والتابعين وبعد، فحياكم الله بالخيرات والبركات ويسر لكم العمل الصيب ما دمتم تطالبونها بالخير. وها نحن أولئك قد بلغنا المجلس 26 من مجالس مغني اللبيب مع ابن هشام رحمه الله، وما زلنا نتابع مشكلاته التي أثارها والمشكلات التي تحتاج إلى بيان. فقبل أن نبدأ بهذا المجلس نراجع شيئا مما مضى، فلعل لديكم سؤالا أو استشكالا نقف عنده. مولانا جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، ما الفرق بين سيما ولا سيما؟ نعم، لا سيما فيها النفي وسيما بدون النفي. الحالية تكون في سية بدون لا، أما لا سيما فالجملة في محل نصب الحال. مثلا نجح الطلاب سيما فلان، يعني مثل فلان، مثل. فبدون الله والواو ممكن، وبعض الأغبياء منعوا ذلك لكن هو جائز. فالمعنى بلا سيما هو الأولوية، وبدون الله هو التشبيه. نعم، المعنى بسيما يكون الأولوية. لا، لا سيما ولا سيما. المعنى بلا سيما يكون الأولوية، الأولوية. وبدونها التشبيه. التشبيه. أيضا استشكل بعضكم قول زهير: وما أدري وسوف إخال أدري. نعم. أقوم آل حسن النساء. أن الجملة الاستفهامية الأخيرة ما هو عارضها؟ قلنا فيها تنازع الفعل الأول والفعل الثاني، أو في الحقيقة وما أدري وسوف إخوانه الثالث، الفعل الأول والثالث. فما رأيكم؟ يعني أدري ولا أدري، أيهما أولى بالعمل إذا كان تنازع بالمعمول؟ فلمن يكون الحكم والعمل؟ يعني للأقرب. لكن هناك مذهبان، البصري والكوفي. البصري يقول للأقرب، الكوفي يقول الأول، فأيهما هنا أولى؟ يعني في البيت، في البيت، يعني في البيت. نعم. الأول هو الأولى. وما أدري لماذا؟ لأن المراد ما هو؟ المراد الذنب، ذنب كأنه أشكل عليهم هل هم رجال أم نساء. إذا قلنا إذا الفاعل العابد هو الأول كان المراد، ماذا المراد؟ المراد أنه لا يعرف هم رجال أم نساء، أنه لا يعرف ويظن أنه سوف يعرف. نعم، ويظن أنه سوف يعرف. وما أدري وسوف يخرجني، أنا لا أعرف حقيقتهم، وربما أظن وأجرب، وربما أعرف، يعني لا يعرف. هذا معنى. صحيح. إذا قلت فلان أظن أنه صادق، كأنه كاذب. نعم. فإذا قلت العابر هو الأول كان المراد هو الذم وتحقيق هذا الذم، لأنهم مجهولون في أعمالهم، ليسوا من البشر، لا من النساء ولا من الرجال. أما إذا قلت هو العامل الثاني فالمراد سوف أعرف حقيقته وأجرب. أنا لا أعرف الآن لكن سوف أعرف بعد. فخذ عني أن العامل هو الأول إن شاء الله، خلافا لرأي البصريين. البصريون يقولون إن العامل هو القرين الثاني، والكوفي يقول الأول، وهنا يرجح قول الكوفيين إن شاء الله. ما رأيكم؟ فكروا. هذا الواجب في البيت. هل لك إشكال أو اعتراض؟ تمام؟ تمام إن شاء الله. إن شاء الله. فنبدأ بالجلسة السادسة والعشرين في الصفحة 92 بعد المئة عند قوله سواء. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: سواء تكون بمعنى مستو ويوصف بها المكان بمعنى أنه نصف بين مكانين، والأفصح فيه حينئذ أن يقصر مع الكسر نحو مكانا سوى، وهو أحد الصفات التي جاءت على فعل كقولهم ماء روى وقوم عدا، وقد يمد مع الفتح أو يقصر يمد مع الحذف عاد مع الفتح. هو قال قد يمد مع الحذف، وكان ذكر بقبل سواء، إذن كيف نوفق بينهما؟ وسواء يتكلم على سواء، هو قال يمد مع الفتح يعني السين مفتوحة. نعم. والعنوان ما هو؟ سواء. سواء هذا هو الأصل. إذن وقد يمد تكرار، هذا تكرار للأصل المعنى الأصل. أو يكسر هذا الجديد. صحيح. أو يكسر أو يضم، وكلاهما مع القصر هذا المذكور أيضا. نعم. وقرئ بهما يعني مكانا سوى ومكانا سوى. سوى. نعم. سوى وسوى. سوى سوى وسوى ويضم سوى. نعم. سوى. ويوصف به غير المكان فيجب أن يمد مع الفتح نحو مررت برجل سواء والعدم. ما معنى سواء والعدم وما إعرابه؟ يعني وضع لي مشكلة هنا بين أجرين. طيب بشي حال. نعم. كيف تعرف هذا القول برجل سواء والعدم؟ من حيث الإعراب الواو تكون حرف عطف. نعم. والعدم اسم معطوف على الضمير المشتق المستتر على الضمير المستتر في سواء، لأنها بمعنى مستوي يعني مستوي. على الفاعل. الفاعل. نعم الفاعل. أي فاعل بأي شيء؟ في سواء. في سواء. سواء فيه ضمير فاعل فمعطوف على الضمير المستتر في سواء مرفوع بالعطف. نقول الضمير المستكين أم الضمير المستتر؟ الضمير إذا عرفت الضمير فهو المستتر، إذا كتر بالضمير المستتر مستتر معرف. سواء يسأل عن إعراب سواء. سواء مستوي. يسأل عن إعرابها. ما سواء؟ إعراب كلمة سواء. صفة رجل سواء. سواء صفة لرجل. سواء هو والعدم. سواء هو والعدم. هنا بمعنى اسم الفاعل. العدم معطوف على هو. هنا بمعنى اسم الفاعل تكون مستوي. بمعنى اسم الفاعل مستوي. مستوي. نعم. نعم. هو قال في الأصل تكون بمعنى مستوي. مستوي. نعم. وبمعنى الوسط. وبمعنى الوسط هذا معنى آخر. وبمعنى التام. تام. معنى ثالث. فيمد فيهما مع الفتح نحو قوله تعالى في سواء الجحيم. نعم. هنا سواء الجحيم يعني الوسط. الوسط وسط الجحيم. وقولك هذا درهم سواء معناه درهم تام. تام هذا المعنى الثاني تام. والجحيم سواء الجحيم وسط الجحيم. نعم مولانا أستاذ الوسط هنا ما توسط بين شيئين أم قلب شيء؟ الواو عاطفة لمطلق الجمع. يسأل هل معنى الوسط هنا ما توسط بين شيئين أم معناه قلب الشيء؟ في أي كلمتين عبارة؟ وبمعنى الوسط وبمعنى التام. سواء جحيم وسط الجحيم في منتصف الجحيم. منتصف في قلبها. يعني ليس معنى ما توسط بين شيئين. منتصف. يعني في بؤرة دي في بؤرة في العظم. سؤال وبمعنى القصر. نعم. فيقصر مع الكسر وهو أقرب معانيها كقوله فلأصرفن سوى حذيفة مدحتي لفت العشي وفابس الأجراف. كيف يكون المعنى على أن المعنى هو القصد؟ فلأصرفن قصد حذيفة مليحتي يعني نحو يقول نحو نحو إذا صرفتها نحوه. وكيف يقول البيت معنى البيت؟ سأصرف مدحي نحو حذيفة. نعم يعني صار مدحا لحذيفة. أصرفن مدحي جهة حذيفة مليحتي لفتى. نعم يعني سأصرفن مدحي نحو حذيفة. بلى لا لا لا أمزح حذيفة ووجه مديحي إلى متى العش على شيء فارس الأجراف. يقول له أن لا أوجه مديحتي نحو فلان وإنما هي إلى فلان المشهور في تلك المعارك. سأصرف مديحتي عن فلان إلى فلان. فهو يقول إن الكلمة معناها القصد والواقع أنه ليس معناها القصد وإنما معناها عن. لأصرفن عن حذيفة مديحتي إلى فلان. أوجه مديحي إلى فلان بدلا من حذيفة. فذكر ابن هشام أنها معنى القصد فيه إشكال. لأصرفن قصد حذيفتي حذيفتي حذيفة فلأصرفن قصد حذيفة مديحتي لفتى فيه إشكال في الفهم. المراد عنه أوجه مديحي إلى فتى العشي بدلا من مديح حذيفة. حذيفة ممدوح مذموم ولا غير ممدوح؟ حذيفة هنا غير ممدوح مذموم. لا أمدح حذيفة وإنما أمدح فلانا الذي هو فارس الأجراف. وكيف يكون إعرابها؟ نعم إعرابها كيف نعربها؟ حذيفة؟ لا سوى سوى ظرف ظرف مكان. لقد تأتي ظرف مكان. نعم فيما بعد فهي ظرف هنا عند أصرفن عن هذا المكان إلى ما هذا المكان. هو سيقول عند سيبويه الجمهور أن هذا المكان. انظر في الحاشية. نعم. وعليه فسوى بمعنى عن أي عن حذيفة وهو المهجو. لكن الإشكال تكون إعرابها ظرف مكان ومعناها عن. لا يوجد إشكال. معناها عن لكن هي اسم مكان ليست حرفا. حرفا بمعنى عن. أصرف هذا المكان إلى هذا المكان عن هذا المكان إلى هذا المكان. وهو استعمال خاص ولهذا قال غريب وهو أغرب معانيها. هنا سوى غريبة في معنى البعد عن فلان إلى فلان. فكر فيه. سأصرف مديحي عن فلان إلى فلان يعني أذم هذا وأبدع ذلك. نعم. وبمعنى مكان أو غير على خلاف في ذلك فتمد مع الفتح وتقصر مع الضم ويجوز الوجهان مع الكسر وتقع هذه صفة واستثناء كما تقع غير. تفيد معنى الاستثناء. نعم. وهو عند الزجاجي وابن مالك كغير في المعنى والتصرف فتقول جاءني سواك بالرفع على الفاعلية ورأيت سواك بالنصب على المحورية وما جاءني أحد سواك بالنصب والرفع بالنصب والرفع وهو الأرجح. الرفع ماذا والرفع ماذا في الإعراب؟ النصب ماذا والرفع؟ النصب. النصب ما إعراب النصب؟ اسمه منصوب على الاستثناء. لا أعرف. مستثنى منصوب. مستثنى منصوب. سوى مستثنى منصوب بالحركة مقدرة ومضافة. نعم. سوى مستثنى منصوب. أما على الاستثناء فهذا كلام فارغ. مفعول به منصوب مضاف ومجرور. أما على المفعول به هو. فسوى مستثنى منصوب ومضاف. وعلاه تصريف الحال مقدرة. والرفع فاعل أماذا هو رأيته والرفع صفة مرفوعة بالضمة المقدرة ومضافة. نعم. وعند سيبويه والجمهور أنها ظرف مكان ملازم للنصب لا يخرج عن ذلك إلا في الضرورة. وعند الكوفيين وجماعة أنها تلد بالوجهين، ورد على من نفى ظرفيتها بوقوعها صلة. قالوا ما معنى وقوعها صلة؟ قالوا جاء الذي سواك. هذا دليل على أنها هي ظرف. كيف تثبت أنها ظرف؟ والقول صحيح، قال الذي سواك. فإذا قلت أنها ظرف فكيف ترجح أنها ظرف؟ لأن الذي يجب أن يأتي بعده جملة صلة. الموصول يحتاج إلى جملة. فإذا كانت سوى غير ظرف فأين الجملة؟ لا توجد جملة. فإذا قلت إنها ظرف فكيف تعرف؟ سوى ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة متعلق بجملة الصلة المحذوفة. التقدير جاء الذي استقر. استقر. فإذا عندنا جملة فبجو الظرف هذا صلة يؤكد أنها يمكن أن تعتبر ظرفية ولا ينفى عنها ذلك. نعم. وأجيب بأنه على تقدير سوى خبرا لهو محذوفا أو حالا لثبت مضمرا. أخذ هنا سوى خبرا لهو محذوفا، يعني أن الجملة هي صلة الموصول. وأما حالا من ثبت فكيف تكون حالا بثبت؟ نقدرها يعني. أي؟ يعني ثبت مغايرا من الحال من ساعة ثبت. شعبير بن هشام فيه إشكال. نعم. يريد حال من فاعل، لكن لماذا قال من ثبت؟ أي العامل هو ثبت، لأن الحال لها عامل، عاملها ثبت، فكأن هي حال من ثبت، فالمراد حال من فاعل ثبت. فإذا قلت جاء الذي سوى حال، فسوى حال من فاعل الفعل المحذوف الذي استقر سواك، فسوى حال من الفاعل في ثبت. وقال لثبت لأن العامل هو ثبت فيه، فسوى حال منصوبة من فاعل ثبت المحذوف أو استقر. كما قالوا لا أفعله ما إن حراء مكان ما أن لا أفعله ما أن حراء مكان. ما معنى لا أفعل هذا ما أن حراء مكان؟ حراء مكان ما وهو ثبت الجبل صار حراء، يعني ما ثبت إلى الأبد يعني. نعم. هذا معناه الأبد. نعم. إذا أرادوا النفي إطلاقا ما أن مكان فعل الأعمية والسما زرع لا يمثل الأعمية أبدا، فمعناها أبدا. فإذا قلنا إن هذا تفسير للموضوع، يعني أن المصدر المؤول من أن وبعدها في محل رفع، في محل نصب مفعول، محل نصب مفعول فيه ما ثبت، ها ما ثبت في محل نصب حال، في محل رفع فاعل ثبت. فالمصدر المؤول من أن وحياء مكان كل هذا فاعل لفاعل ثبت معلومة، وما ثبت ما حصل مصدره مدة ثبات أو ثبوت هذا المكان في مكانه. فكلامه يحتاج إلى تفسير وإلى تعليقات وحواشد وتفصيلات أعانكم الله. نعم ولا يمنع الخبرية قولهم سواءك بالمد والفتح لجواز أن يقال إنها بنيت لإضافتها إلى المبني كما في غير. على هذا إذا جاءت منصوبة فإنما يكون ذلك بناء لا إعرابا، بني على الفتح لأنه مضاف إلى مبني. وبعض الكلمات صدرها في المغني يجب بناؤها إذا أضيفت إلى مبني، ومنها سواء. هذا هو البحث في سواء، نقف عنده لتسائل. يعني اللغة العربية عجيبة، كلمة واحدة ترد بهذه المعاني، هذه الكلمة الواحدة، وإذا كان لها نظائر في نفس المعنى ولها ألفاظا وأعاريب مختلفة وسياقات مختلفة، الحمد لله رب العالمين. هذه لغة القرآن الكريم. قلت المعنى الواحد حرف، والحرف له نظائر قد تكون عشرة، وكل واحد منها له عشرة ألفاظ أو عشرون لفظا، ولكل منها معنى ومعان، مجموعها هو اللغة العربية. لكن نحن عندما نعلم العربية لا نعرف هذا إلا للمختصين، حرام أن تعرض هذا على غير المختصين. الدارسون العربية في المدارس والمعاهد والمساجد يعطون الأساسيات التي تهمهم، كما يعطون الأساسيات في الصحة والتاريخ والجغرافيا والفقه، الأشياء البسيطة تناسبهم، ولا يعطون التفصيلات في الفقه والأحكام والمذاهب والخلافات. لكن المشكلة أن العرب فرضوا على الشعب العربي هذا كله منذ 100 سنة، نريد العربية الفصحى لغة القرآن الكريم حتى نهبط إلى مستوى العربية والإنجليزية واليهودية. فرضوا علينا الفصحى 10 سنوات 20 سنة، فعجزنا وسقطنا، فقالوا إذن نرجع إلى العامية والفرنسية والإنجليزية وهكذا. والذي يجب الآن هو العامية. يقول لي أحد السعوديين أكرمه الله منذ سنتين وأنا عجبت والله عجبت، قال أنا درست في أمريكا باللغة الإنجليزية الأمريكية ولا أعرف العربية، جئت إلى الرياض أدرس الفيزياء والكيمياء مختصا من أمريكا، ووجدت العربية متردية، كيف نعرب هؤلاء، كيف نعربهم؟ تعلم باللغة الأمريكية وهو جاهل بالعربية، يريد أن يعربهم فعلا. رسلني 50-60 رسالة تقريبا وأنا أعطيه وأعطيه. الآن قال لي أنا أحمد الله أنني استطعت أن أبلغ الناس العربية، وجوب التعليم للعربية في المملكة، لكن في مستويات، تدرس في مستويات، في المدرسة الابتدائية شيء، والإعدادية والثانوية والجامعة، والاختصاص في العربية أو في الفقه أو الشريعة هذا له، ويعمل ثم أخبرني منذ أشهر يريد كتبا لتدريس النحو في الجامعات، لأن تدريس النحو في الجامعات لا يفتي. هو هذا الفيزيائي، هو فيزيائي يتكلم. قلت له الفيزياء فيه تحليل، تحليل فيزيائي، بعد التحليل النحوي. التحليل النحوي كالتحليل الفيزيائي إلى جزئيات مترابطة متواصلة توصل إلى مادة واحدة معينة. فرح أنه الآن يحلل العربية وحيدا الآن. درس في أمريكا بين اليهود، يعلم الناس ويجمعهم ويدعوهم، وقال لي أصبح عندي الآن 150 كتابا بكتبك. فدللته على شيخ ممتاز حلبي درس 40 سنة في السعودية للنحو. قلت له هذا يمكن أن يؤلف معك لجنة لتأليف كتب من النحو مناسبة لدراسات الجامعة في المملكة. العربية هي نسبية وليست مطلقة. العربية نسبية تبعاً للعمل الذي تقوم به. ما هو عملك؟ إذا كنت أديباً فلغتك الفصحى الشعر والنثر. أقصد لغة القرآن مثلاً. القرآن هذا عربانية، هذا لغة عربانية ليس الله. أنا أعطيك اللغة العربية. الأديب لغته الفصحى بالشعر والنثر وهي أعلى مستويات عربية. العالم والمدرس في الدراسات العليا والكاتب بحث علمية لغته الفصيحة، الفصيحة الفصحى الفصيحة. تكلمت على هذا منذ 20-30-40 سنة وكتبته مرارا. العالم في الدراسات العليا والباحث لغته الفصيحة، الفصحى للأدباء، الفصيحة للعلماء، الصحيحة للجميع في الأعمال العلمية في المدارس والمجالس والمحاكم والمجالس العلمية. هذه لغتهم صحيحة، صحيحة فصيحة فصحى. ثم الشعب ده اللغة الوسطى، وسطى يعني لا يدخل الإعراب. أنا أقول لك أنت هذا رجل كريم، أقول لك هذا رجل كريم، هذا رجل كريم، هذا رجل كريم، هذا رجل كريم، هذا خليل. فبائع السبع قال أحد العرب بدو ألف وليس لا، جاء إلى بياع اللحم بكم هذه المطمان؟ فقال له بدرهمان يا وطوقان. هكذا قال سيبوي. هو سمع سيبوي يقول المطمان درهمان، درهمان سمتر المطمان. فقال له بدرهمان يا بطاطان. هكذا قال سيبوي. إذا هو يتكلم بالفصحى لا يعرف. أنا يا قصار تقول بكم هذا البطان؟ يعني سؤالك لي ليس مناسبا لجوابي، لكن أجيبك بالبهوة بدرهمان يا بطاطان. يا أخوان اتقوا الله، اتقوا الله أيها المعلمون، أيها المؤلفون، أيها المشرفون على التعليم. لا تعلموا الناس الفصحى إلا إذا كانوا يريدون أن يصبحوا أدباء. والفصيحة للعلماء والصحيحة للآخرين من العاملين في العلوم، والوسطى الشعب، ثم يرتفع الشعب يوما ما ويصبح مع الفصيحة أو الصحيحة. لكن سيدي هناك من يقول حاليا بنسبية دلالة الألفاظ، فالألفاظ حسب العصور تختلف وتتطور الألفاظ إلى ما لا نهاية. لكن يبقى بكل المستوى، أنت أديب تأخذ منها ليست الأدب، أنا عالم أخذ العالم، أنا باحث، أنا كاتب، أنا قارئ، تأخذ من هذه المعاني نعم ويقرأ وتوسع، ثم يختار الإنسان ما يناسب مستواه ومن يخاطب، من يخاطب. ثم القرآن الكريم لغته عربانية، ليست فصحى ولا فصيحة ولا صحيحة، لأنه لا يمكن أن يقلدها أحد، لا إنس ولا جان، فخطأ كبير أن يقال هي على الفصحى، هي أصح من الفصحى. فقيل لي إيه، متى نعلم الناس لغة القرآن؟ يوم القيامة إن شاء الله، عندما يخاطبكم الله في الجنة بلغته سبحانه تجيبونه بلغة القرآن الكريم، إذا ذهبت من الجنة إن شاء الله. واحد النساء يتكلم بالقرآن، فأتمنى أن تبلغوا عني، ارحموا الناس، ارحموا الناس، لا تفرضوا عليهم الفصحى إلا إذا كانوا يريدون أن يكونوا علماء واجب. كتبت هذا عشرات المرات وبلغته، لكن مع الأسف في السورة الثالثة في سوريا قلتهم أنتم تطالبون الناس بالفصحى، غلط، حرام، والحرام نعم حرام. تعال إلى الطفل وقل له سأطعمك هذا الخروف المحشي، محشو، تأتي بخروف كل يا طفل، هذا مفيد كغباء رضيع، طفل رضيع، سأعطيك الخروف المحشي أو العجل المحشو تأكل، هذا مفيد جدا، مفيد جدا. تعطي الإنسان إنما أمرنا أن نبلغ الناس على قدر عقولهم. لكن إذا كانت لغة القرآن عربانية فكيف نفسر قول الله تعالى بلسان عربي مبين؟ بلسان عربي، لكن التعبير العام عرباني صحيح، بلسان باللسان العربي لسانك، إنما جدته بلسانك أنت، لكن في المستوى في اللغة العربية مستويات العربانية والفصحى والفصيحة كلها عربية، كلها لسانك أيضا، وكان يخاطب الناس على قدر عقولهم العامي بلغته ولهجته. وخذ كتاب مكاتب رسول الله عليه السلام 3 مجلدات تجد فيه كلمات لا تعرفها، خاطب بها القبائل المختلفة والمستويات المختلفة، فقيل يا رسول الله نحن بنو أب واحد ومن بلد واحد ونراك تخاطب الناس بما لا نعرف، فقال أدبني ربي فأحسن أدبني، ما تبقى هكذا أدبني ربي، قال أثيبنا زغطة بعد أن كان يقول لك أدبني ربي فأحسن. فأرجو منكم أن تبلغوا عني، ولا سيما السوريون الذين هم يظنون أنهم يحملون راية الفصحى، ولا سيما أهل الحجاز أيضا والسعودية والخليج، فيعيشون في لغة رديئة، ويأتي الإنسان الذي درس في أمريكا باللغة الإنجليزية والعامية ليعربهم، إغار يا أخي إغار. نعود إلى موضوع هل لك إشكال فيما ذكرت؟ بلغوا ما قلت لكم، المستويات الخاصة بكل مستوى من العمل في الحياة، نعم يكفي من يقرأ أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال ابن هشام رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلمه في الدارين. التنبيه: يخبر بسواء التي بمعنى مستو عن الواحد كما فوقه، نحو ليسوا سواء، لأنها في الأصل مصدر بمعنى الاستواء. هل هي مصدر سواء من أي فعل؟ اسم مصدر أي فعل؟ استوى المصدر استواء، استوى يستوي استواء. أما سواء فهو اسم مصدر، ومعنى اسم المصدر المبالغة، في الحقيقة هو اسم مصدر بمعنى الاستواء للمبالغة. قال: وقد أجيز لقوله تعالى: سواء عليهم أأنذرتهم، كونها خبرا عما قبلها أو عما بعدها أو مبتدأ. واحد تمشي خبرا عما قبلها. ما هو ما قبلها؟ إن الذين كفروا. خبر إن. خبر إن. خبر إن. وعما بعدها؟ همزة التسوية هي مصدرية. لا لا لا لا، من قال إنها مصدرية فهو مخطئ، وهو شائع الآن. أشاعه رحمه الله الشيخ الغلاييني، وقال ابن هشام: تقدر الجملة بمصدر دون حرف سابق. ما معنى؟ ليست حرفا مصدرية. فإذا نحن نحاول نصحح في طريقنا عثرات. همزة التسوية همزة عادية للتسوية، والجملة معها تقدر بمصدر دون حرف سابق. فإذا سواء خبر لما بعده، يعني سواء للمصدر المؤول من أنذرته إنذارك، سواء عليهم إنذارك وعدم إنذارك. والله يا أخوان أنا أتعلم، أمشي فأتعثر وأصحح وأعثر، يعني ما. فالمخربون كثيرون والتخريب كثير، وعليك مسؤولية أن تصحح. ستجد من يخطئك ويحمل عليك، فتقول: يا أخي قال ابن هشام كذا، والتعبير مصدر بدون همزة، كما تقدر سأجيء يوم نجاح فلان أو يوم ينجح فلان. كيف تقدر ينجح؟ نجاح. هل هناك حرف مصدري؟ فقد تقدر الجملة بمصدر دون أن. وفي القرآن الكريم أيضا جاءت أمكنة فيها الأفعال ليس قبلها أن تقدر المصدر دون أن، أو تقدر أن معها إذا كان الأمر يحتاج. نمشي. هذا الوجه الثاني، أو مبتدأ إذا كان المصدر المؤول مبتدأ، أو إذا كان سواء مبتدأ. فخبره إنذار إنذارهم وعدم إنذارهم. مولانا، همزة للتسوية هل لها محل من الإعراب؟ همزة حرف، كل الحروف لا محل لها، وفي الإعراب لا تذكر لا محل لها. والخطأ الشائع: إلى حرف الجر لا محل من الإعراب. أنت لا محل من الإعراب من حرف الجر جاء فعل ماضي لا محل من الإعراب، فكل هذا لا محل له، وأنت أيضا كلك لا محل لك في الإعراب. والله الذي يقول هذا الكلام ليس له محل في اللغة العربية. فعل ما اكتب فعل أمر بالأصل لا محل من الإعراب. يعني يحملون الناس أحمالا فيصبحون كالحمار يحمل أسفارا. ولعلكم فعلتم ذلك، يعني لا تنكروا، ولعل ربما فعلت هذا منذ 50-60 سنة، لكن منذ 50-60 سنة بدأت أتلمس الحقيقة. نعم نعم. قال رحمه الله: وما بعدها فاعل على الأول. يعني إذا كانت هي الخبر لإن، فالمصدر المؤول فاعل سواء. إن الذين كفروا يستوي مستوى إنذار كوعدهم وعلمهم. ومبتدأ على الثاني وخبر على الثالث. الآن فهمنا وأصبحنا نتقن التعبير اللازم فقط بدون فقط، يعني أعطهم الإعراب اللازم بدون فقط. مولانا، اسم المصدر يعمل عمل الفعل؟ المصدر واسم المصدر والمشتقات كلها تعمل على الفعل. وقرأ كتابي جئته للأخ هنا وظيفة المصدر في الإعراب والاشتقاق. نعم. قال: وأطل ابن عمرون الأول فبأن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله. اعتراض منه لا بأس. والثانية بأن المبتدأ المشتمل على الاستفهام واجب التقديم، فيقال له يعني وكذا الخبر، يعني يجاب عنه وكذا. نعم. فإن أجاب بأن مثل زيد، قال: فإن أجاب بأن مثل زيد أينه منعناه وقلنا: بل مثل كيف زيد، لأن أنذرتهم إذا لم يقدر بالمفرد لم يكن خبرا لعدم تحمله ضمير سواء، فستجعله خبرا وفيه الضمير. نعم. قال: وأما شبهة فجوابها أن الاستفهام هنا ليس على حقيقته، فإن أجاب بأنه كذلك في نحو علمت أزيد قائم وقد أبقي عليه استحقاق الصدرية بدليل التعليق، قلنا: بل الاستفهام مراد هنا، إذ المعنى علمت ما يجاب به قول المستفهم أزيد قائم، وأما في الآية ونحوها فلا استفهام البتة، لا من قبل المتكلم ولا غيره. فاعتراضه ساقط أصلا، لأنه تكلم على همزة هذه التسوية أنها الاستفهام وفهمها على غير ما يراد. لك إشكال؟ كلام هشام كله مشكل. رحمه الله رحمه الله. قال: حرف العين مهملة عدا مثل خلا فيما ذكرنا من القسمين وفي حكمها مع ما والخلاف في ذلك، ولم يحفظ سيبويه فيها إلا الفعلية. لكنني رأيت في الكتاب ذكر سيبويه بالوجهين، فكأن ابن هشام لم يطلع على هذا، أو لعل النسخ الكتاب مختلفة، فالتي عنده ليس فيها ذلك، إلا أنه موجود الآن في الجزء الأول صفحة كذا وكذا. نعم. قال: على وجهين، أحدهما أن تكون حرفا، وخالف في ذلك جماعة فزعموا أنها لا تكون إلا اسما ونسبوه لسيبويه. ولنا أمران. ولنا أمران ما معنى قوله ولنا أمران؟ ولنا حجتان. وحجتنا في الموضوع أمران. نعم. أحدهما قول تحن فتبدي ما بها من صبابة وأخفي الذي لولا الأسى لقضاني، أي لقضى علي، فحذفت وجعل مجرورها مفعولا. معنى هذا المعنى لقضى عليه، حذف على فجاءت الياء كأنها مفعول به، هذا يقال التوسع في محل نصب على التوسع قال وقد حمل الأخفش على ذلك ولكن لا تواعدوهن سرا أي على سر أي نكاح لا بأس أو مسرين الحال نعم وكذلك لأقعدن لهم صراطك المستقيم أي على صراطك نعم هذا نظر الخافض ممكن نعم والثاني أنهم يقولون نزلت على الذي نزلت أي عليه كما جاء ويشرب مما تشربون أي منهم ولها اسم أي سر فسر لي هذه المسألة والثاني أي الدليل الثاني أنهم يقولون هذا القول يثبت أنها حرف ما هو الدليل هو كقول ابن مالك كان الذي جر بمن رسول جر كمر بالذي مررت به هو مرقر نعم هذا من جنس المسألة جاء بالآية ويشرب مما تشربون هذا الدليل أن كلا الفعلين يعود على أمر واحد إذن العهد واحد يعني بعد تشربون منه نعم فحذف منه بعد تشربون للدلالة على المعنى وكذلك نزلت على الذي نزلت عليه نزلت على الذي عليه نعم فحذف عليه كما حذف منه وحذف الجر مع الحرف هو الصحيح أما تشربونه أو نزلته فإذا قلت نزلته على التوسع أيضا على حرف جر بدليل ما ذكر من حذفه أحيانا وبقاء المعنى إذا حدث لك سؤال الكلام هنا سؤال أخينا يسأل هل جواز الحذف مختص بالحروف؟ المصريون يقولون الحذف خاص بالحروف الكفر يقول يحسب الأسماء والأفعال والحروف يمنع البصريون حذف الأسماء ولا يقبلون قال ولها تسعة معان أحدها الاستعلاء إما على المجرور وهو الغالب نحو وعليها وعلى الفلك تحملون السؤال إما على المجرور كيف نعرف إما على المجرور كيف نعرف إما حرف تفصيل إيه؟ على المجرور على حرف جر والجر مجرور متعلقان بالمصدر الاستعلاء صحيح متعلقان بالاستعلاء الاستعلاء على المجرور وفسر بإما نعم قال أو على ما يضرب منه نحو أو أجد على النار هدى وقوله ما يقرب منه هذا ما اسمه في الاستعلاء على الفلك استعلاء وعلى النار استعلاء بينهما فرق على النار ليس على النار نعم استعلاء حقيقي ومجازي أعد استعلاء حقيقي في الأولى الأول حقيقي والثاني مجازي استعلاء مجازي قال وقوله وبات على النار الندى والمحلقون مر بنا هذا وقلنا إنهما هو إنه هو والكرم استفتحان فلا ينتظران الضيوف أو قد فإن الليل ليل قر إن جلب ضيفا فانتحروا يجلس طول الليل ينتظر جهة الضيف ليكرمه هو والكرم أذكر أربعة. نعم. قال وقد يكون الاستعلاء معنويا نحو ولهم علي ذنب. لأن الذنب هو أمر معنوي ليس ماديا قريبا منه ولا فيه. نعم. نعم. قال ونحو فضلنا بعضهم على بعض أيضا معنى. الثاني المصاحبة كمعنى نحو وآتى المال على حبه وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. فالجار وجره متعلقان بآتى بآتى بآتى لا الجار وجهه متعلقان في حال من المال. إذا كان معرفة حال وإذا كان ذكرى صفة لا تنسى تفرق يتعلقان بالحال إلى المعرفة والصفة من النكرة. نعم. قال الثالث المجاوزة كعن كقوله إذا رضيت علي بنو قشير لعمر الله أعجبني رضاها. أين المثال؟ رضيت علي بنو قشير بمعنى عني. إذا رضيت علي فأين جواب الشرط؟ أعجبني رضاها ولعمر الله جملة اعتراضية. اعتراضية قسمية القسم يعترض. نعم. قال أي عني لعمر الله ليس جملة لعمر الله مبتدا خبره قسمي قسمي فلا عمر الله قسمي هو جمله اعتراضيه. لا دكتور قال هنا بمعنى عن المجاوزه. نعم نعم يعني رضي عني يعني جاوزني رضا. كيف انا تجاوزني فعل رضي يتعدى بعنه. نعم. رضيت عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه مجاوزه معنويه يعني كشف عنه السوء والعقاب وما شابه ذلك. أما قوله رضي عليه فهو لغة زعموا أنها بمعنى عن وصحيح وتستخدم كثيرا والآن عندنا في العامية. الله يرضى عليك الله يرضى عليك. فقال يا حلو يا أخي الفصحى يرضى عنك. قالوا هذه لغة لغة صحيحة وأنا أزعم أنها فيها مبالغة استخدام على بمعنى عن على الصواب فيه مبالغة أكثر من رضي عنك. فالعامي يتكلم بما هو أفصح على إن شاء الله نتقبل نتقبل ولا نرفض ونرفض ونصح فهو جائز أهلا به ومرحبا. نعم. قال أي عني ويحتمل أن رضي ضمن معنى عرض. وقال الكسائي حمل على نقيضه وهو سخط. وقال في ليلة لا نرى بها أحدا يحكي علينا إلا كواكبها. أيضا يحكي عنا وعلينا. نعم. أي عنا. وقد يقال ضمن يحكي معنى ينم. هنا المشكلة. يحكي البصريون يقولون ضمن الفعل معنى كذا. الكفير له بمعنى كذا. يعني المشكلة أكثر البصريين يقولون التضمين للأحروف غير نازل التضمين للأفعال. الكوفي يقول لا التضمين للأفعال والحروف أيضا. فقول الكوفيين أفضل أن حروف المعاني قد تحمل بعضها على معاني بعض على الصواب. قال الرابع التعليل كاللام نحو ولتكبروا الله على ما هداكم. هذا التعليل أي لهدايته. هذا التعليل هذا على ما هداكم لأجل لأي معنى لأي معنى المكافأة أو لا هذه المكافأة تقبل الله على ما هداكم. هذه سببية. السببية. السببية. وقلنا النحاط يخلطون السببية بالتعليل لهدايته عليكم صحيح إياكم. قال أي لهدايته إياكم وقوله على ما تقول الرمح يثقل عاتقي إذا أنا لم أطعن إذا أنا لم أطعن إذا الخيل إذا أنا لم أطعن إذا الخيل كرتي. معنى ممتاز. دع المعدة الإعراب خذ المعنى. أنا أحمل الرمح دائما لماذا أحمله؟ حتى إذا كانت معركة خرب فإذا كانت معركة خرب لماذا هذا الرمح؟ لماذا أحمله وأتي إنسانا؟ أيها المسلمون أسلحتكم مخبأة في المستودعات وعندما تكون الحروب الصحيحة تخفى أما حبل بعض البعض فنظهر على ما تحمل هذه الرماح. مئة دولة إسلامية هي مئة الآن مقسمة مئة والمئة قد تكون مئتين عندها أسلحة مكدسة لكن لاحظ باكستان والهند يعني كشمير وباكستان وبنغلاديش تحرضهم أمريكا وفرنسا ثم تقول سنصلح بينكم نحن نصلح بينكم خذوا هذا السلاح وهذا السلاح ونصلح. يأتي التنظيم ويقول كذا ويأتي بوتين ويأتي فلماذا تحمل السلاح؟ أحد زعماء العرب الكبار أكبرهم هبل عبد الناصر يقول في معركة 67 67 يقول خسرنا المعركة إحنا خسرنا المعركة لأنه أصدقائنا ما بلغونا بتاريخ الهجوم ولأن السلاح ولأن السلاح عندنا قد فاسد وهو فاسد السلاح عنده فاسد بعون السلاح فاسد أنت خبير وضابط وقائد لا جيش سمعتها بإذن الله فلماذا نحمل السلاح لكي يقتل بعضنا بعضا يقتل الشعوب هذا كلام ممتاز جدا لا نضع السلاح على يقتل وإنما للدافع ماذا قال تراه في السلم في درع مضاعفة لا يأمن الدهر أن يدعى على عجله لا يأمن الدهر أن يدعى على عجله هل تأتي المعركة بسرعة؟ إخلاص درعان إنما تأتي الأسلحة بفخر احتفالات وإرهاب الشعب والناس وهكذا تراه في الاحتفالات أسلحة المسلمين تظهر وتستعرض ويصفق لها وتصور علامة علامة علامة تقول الرمح لماذا فخر يقولون السلاح به فساد وهم فسدوا وما فسد سلاحهم وأعدت لهم لا للشعب لهم عدو الله وآخرين لا يعرفونهم هذا المقصود فهذا الشاهد يقول أنا يا أخي لا أفتخر بالرمح لأنني مستعد وقت الحرب أن أستعمل الرمح. قال الخامس الظرفية كفي نحو ودخل المدينة على حين غفلة على حين غفلة ونحو واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان أي في زمن ملكه ويحتمل أن تتلو ضمن يحتمل أن تتلو ضمن معنى تتقول أن يحتمل أن تتلو ضمن معنى تتقول أن تتلو لا تتلو تصب تتلو بأدنى نعم نعم قال ويحتمل أن تتلو ضمن معنى تتقول فيكون بمنزلة ولو تقول علينا إما لضمن الفعل أو لضمن الحرف ولا تضمن الحرف أيسر إن شاء الله يكفي. لكم سؤال معنا مجال حتى الآن أسئلة؟ من سيقرأ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السادس موافقة من السادس موافقة من نحن إذا اكتالوا على الناس يستوفون. السابع موافقة الباء نحن حقيق على ألا أقول وقد قرأ أبي بالباء وقالوا اركب على اسم الله. حقيق على أن أقول فبمعنى الباء حقيق به للإصاق، لكن اقرأ إذا قلت وقالوا كب على بسم الله فهذه الباء ليست للإصاق، فرق بينهما. على أن أقول يعني بأن أقول، حقيق بأن أقول للإصاق متعلقان على، لكن اركب على اسم الله تعلق على اسم الله بما يركب. بالباء بمعنى الباء مستعيدا باسم الله معتمدا، فتكون بمعنى الاستعانة، هي بمعنى الباء لكن الاستعانة تلك الإلصاق. واضح؟ يعني مولانا إذا كانت موافقة للباء فهي تحتمل كل معاني الباء بحسب ورودها بالنص، يعني يمكن أن تمنع معاني الباء بعض معاني الباء لا كلها. صحيح. الثامن أن تكون زائدة للتعويض أو لغيره، فالأول كقوله إن الكريم وأبيك يعتمل إن لم يجد يوما على من يتكل، أي من يتكل عليه. دع الإعراب وفكر في المعنى، ما معنى البيتين؟ هذا بيتان من رجس، بيتان من رجس، ورجس أشطار أشطار، كل شطر يمثل بيتا، هذا قول الجاهلي. ما معنى الحر الكريم يعمل لا يأكل من أحد؟ الحر الكريم يعمل متى يعمل؟ إذا لم يجد هناك من يتكل عليه أو من يعتمد عليه. هذا كريم، هذا كريم، هذا كريم بعض الناس في الجاهلية. والآن أيها الدول الأوروبية خذوني خادما جاسوسا أكل وأشرب وأخذ راتب، ملايين هربوا من العرب إلى ألمانيا وإنجلترا وفرنسا وإيطاليا وروسيا وأرجنتينيا لكي يأكلوا ويشربوا ويأخذوا الرواتب. أنا بقول لك أنا هناك بخير، أخذ الراتب وأكل وأشرب ولا أعمل. هذه أخلاق الجاهليين، ويفتخرون والله من هنا رحلوا، من هنا قالوا بتركيا يا أخي مشكلة تركيا، قد يذهب النظام كله فنذهب نحن وين؟ نذهب إلى ألمانيا وأنجلترا أسفل، نأكل ونشرب نأخذ الراتب وبعد سنة ونصف نخدم جواسيس. هذا الكريم في الجاهلية يعيش الآن ملايين المسلمين كذلك، ويدفعون من البحر ويغرقون في البحر وهم يأتون ليعيشوا خدما وجواسيس. ولا إن الكريم أنا في ألمانيا لراتب، أنا وزوجتي وأولادي بدون عمل سنة ونصف. يقولون لهم سلوا ثقافتكم ودينكم وتمثلوا ما نحن فيه كله، ستعيشون كما نريد. قلت هذا يشبه في حياة العرب سوق النخاسة. ما سوق النخاسة؟ سوق النخاسة أن تأتي بعض النساء والأسرى في الحرب وتباع سوق، قبل أن تباع تعلم، توزع هذه للغذاء، هذه للعمل، هذه للتربية، هذه للبيع، هذه لكذا، تعلم المهن الذي تناسبها ثم تباع في الأسواق بمهنها. هذا مغني، هذا خادم، هذا حامل، هذا هذا يباعون في الأسواق سوق النخاسة، والمسلمون الآن في سوق النخاسة في أمريكا وإنجلترا وروسيا وفرنسا وإنجلترا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والسويد والنمسا في سوق النخاسة، لكن لا يشعرون لأنهم لازلت أن يأخذوهم ويشربون. من أين جاء هذا؟ جاءني التربية. أنا والله أعرف السوريين والمصريين واللبنانيين والعراقيين والسعوديين والمغاربة أكثرهم يريدون أن يأخذوا الشهادة ويكونوا في وظيفة لا عمل فيها. أنا في وظيفتي لا عمل، أستقبل الضيوف، وزع القهوة، دير القهوة يا فلان، دير القهوة، دير القهوة، دير الشاي، أهلا وسهلا والكلام، وأنصرف أو أضع معطفي على المنبر وأذهب بعمل آخر تجاري صناعي أعود. فيفتخر الإنسان أن ينال الشهادة ويوظف في عمل لا عمل فيه، يفتخر يفتخر ويريد ذلك ويتنطحون على ذلك. فهذه التربية سوغت لهم القبول بأن يبايعوا في سوق النخاسة. ما قولكم؟ بلغوا عني، بلغوا عني وحسبي الله ونعم الوكيل. نعم. أي من يتكل عليه، فحذف عليه وزاد على قبل الموصول تعليقا. قال ابن جني: وقيل المراد إن لم يجد يوما شيئا. ثم ابتدأ مستفهما فقال: على من يتكل؟ لم يجد يوما شيئا، لا يا أخي، إذا لم يجد على من يتكل تقول به الجملة كلها، جملة على من يتكل لما حيصل مفعول سدد مسد يجد، لأن يجد بمعنى يرى قلبي. هذا هو الحذر، الحذر يصير جملة على من يتكل في محي نصب سدت مسد مفعول يجد، إذا لم يرى على من يتكل. هنا على ماذا يكون يا رب؟ على عادية، على استعلاء المعنوي. أين نعلقها؟ استعلاء المعنوي، تتكل عليه، يعني نعلقها بيتكل على، متعلقها بيتكل، يتكل على والفعل علق على العمل بوجود استفهام من. نعم. كيف سبق إذا لم يجد على من يتكل؟ فعلى من يتكل الجملة مفعول به ليجد. نعم. مثل إذا لم يرى، إذا لم يرى على من، بمن، إذا لم أرى بمن أستعين، لم أجد من أتكل عليه، لم أجد بمن أستعين، تعلق مفعول به ليجد. على من تعلق؟ على استعلان معنى، يتكل على، يتكل على معنوي، اتكال معنوي، استعلاء معنوي. فهذا الأسلوب في اللف والدوران مردود، الأمر يسير. كما سئل جحا: أين أذنك؟ سئل ابنه: أين أذنك؟ وضع يده تحت بيت غدايه هكذا ليدخل يده بين قدميه ويخرج. لماذا؟ قال: لأنه السواق على قدر المشقة فقير. وحفيده لو سئل فهمك على ماذا يقع أجحابه يكون. نعم نعم. وكذا قيل في قوله: ولا يؤاتيك فيما ناب من حدث إلا أخو ثقة فانظر بمن تثق. أيضا نقول: بفضل بما تثقون، انظر فيها تفكير وقلب لا العين، فكر بما تثق. فالجملة في نصف المفعول به سدت مسد مفعولين انظر، قلت هذا منذ 50 سنة في إعراب الجمل. ماذا أفعل؟ بلغت يا ربي بلغت. نعم. إن الأصل فانظر لنفسك ثم استأنف الاستفهام. هذا وجه. نعم. وابن جني يقول في ذلك أيضا إن الأصل فانظر من تثق به. ما شاء الله. فحذف الباء ومجرورها وزاد الباء عوضا، وقيل بل تم الكلام عند قوله فانظر، ثم ابتدأ مستفهما فقال بمن تثق. والثاني كقول مرة فينا منذ قليل مودع كذا أو برواحه أرواح مبكر فانظر بما البيت مساء هكذا يبدا المعنى. المهم أن أنظر يتعدى إلى مفعولين مثل راى ويرى والتفكير القلبي. نعم. والثاني كقول حميد بن ثور أبى الله إلا أن سرحة مالك على كل أكمام العظام تروق. هذا الثاني من أي شيء ثاني؟ أول أن تكون زائدة، الثاني للتعويض أو لغيره. لغير تعويض. كما قال ابن جني ذاك في تعويض، فقلنا هذا عوض الله منه ما ذكر والحل أيسر. هنا جاء بدون تعويض أنها زائدة، يعني أن على زائدة، فكيف تقول على حرف جر زائد وكل اسمه مجرور مجرور عربه منصوبا محلا أنه مقول به مفعول به لتروق تروق كل تعجب، يعني هذه المرأة تعجب جميع النساء وتعجب لها وتحسدها، فعلى حرف زائد. هذا وجه أنها زائدة، والأحسن أنها لا ليست زائدة. نعم. يسأل هنا الشيخ محمد هل يمكن أن تحمل قول أن يحمل قوله تعالى تحمل على في قوله تعالى على حين غفلة على أي على تكون هنا زائدة لغير التعويض؟ زائدة لغير العوض. لغير العوض. هذا قوله. نعم. لأنه راقه شيء يبلى عجبه. نعم. ولا معنى له هنا، وإن تعلو وترتفع يعني أن ضمن الفعل بمعنى راق بمعنى على، فجعله متعديا بعلى على الاستعلاء المعنوي، أصبحت تعلو جميع النساء. هو يزعم أنها تفوق جميع النساء وتروق بمعنى تعلو وترتفع، فهو ليس زائد زائدا هنا بل هو متعلق بتروق. لا بس. قال ابن مالك وفيه نظر، لأن راقه الشيء بمعنى أعجبه ولا معنى له هنا، وإنما المراد تعلو وترتفع. إذن تضمين قبل الفعل. التاسع أن تكون للاستدراك والإضراب كقولك فلان لا يدخل الجنة بسوء صنيعه، على أنه لا ييأس من رحمة الله. نقف هنا مع الاستدراك في هذه العبارة، على أنه لا ييأس، ما معنى؟ أنه قال إلا أنه إلا أو غير أنه. فإذا قلت هذا فبما تعلق على أنه على حرف جر والمصدر المؤول في محل جر والجار والمجرور؟ أعلقها بخبر محذوف بمبتدأ محذوف تقدير. التحقيق كائن على أنه لا جهل لإستدراك والتحقيق تكون لإستدراك والتحقيق تستدرك على ما قبلها وتحقق ما بعدها مثل لكن لكن الاستدراك تفيد استدراك على ما قبلها وتحقيق ما بعدها فتشبه لكن من حيث المعنى والتعليق للجار المجرور بخبر محذوف لمبتدا تقديره التحقيق كائد على أنه التحقيق كائد على أنه سؤال لا بس نعم. وقوله فوالله لا أنسى قتيلا رزدته بجانب القوس بجانب قوسى قوسى ما بقيت على الأرض على أنها تعفو الكلوم وإنما تعفو الكلوم كلوم كلوم كلوم على أنها تعفو الكلوم وإنما تؤكل بالأدنى وإن جل ما يمضي نعم على البيتين بشكل عام بعدين بعد ذلك نقف عند الإعراب يرسي هنا قتيلا ويحزن له ويقول لا أستطيع أن أنسى حزني عليه لكن الحقيقة أنه الجراح تخف تخف تخف آثارها مع الزمن ونهتم بالجديد وقد ننسى الماضي يعني قد يأتي مصيبة الآن تنسيه كما مضى توكل بالأدنى والقديم يعني يخف ويخف ويأتي ما يخفف القديم وحديث وهكذا معنى لطيف أما الإعراب فقوله على أن الجار والمجرور متعلقان بخبر محذوف لمقدر أي التحقيق كائن على أن أي عادة نسيان المصائب البعيدة العهد نعم. وقوله بكل تداوينا فلم يشف ما بنا على أن قرب الدار خير من البعد ثم قال على أن قرب الدار ليس بنافع إذا كان من تهواه ليس بذي بد هذان البيتان يفسران الموضوع تفسيرا دقيقا يعني تقربنا من ديار الحبيب وابتعدنا ما استبدلنا لكن معنى القرب خير ثم قال القرب خير إذا كان من تهواه ليس بيدي فقربك يؤلمك فاستدرك مرتين ماذا قال أبطل بعلى الأولى عموم قوله لم يشف ما بنا فقال بلى إن فيه شفاء ما ثم أبطل بالثانية في قوله على أن قرب الدار خير من البعد ممتاز تفسير جيد والجار والمجرور متعلقان بخبر محذوف لمبتدأ مقدر أي التحقيق كائن على كذا فيه استدراك وتحقيق فعلى الاستدراك والتحقيق والإدراك نتساءل لا سؤال مبتدا القراءة وتعلق على هذه بما قبلها كتعلق حاشا بما قبلها عند من قال به يعني أن فيها معنى القطع لا الوصل لأنها أوصلت معناه إلى ما بعدها على وجه الإضراب والقطع. نعم. أو هي خبر لمبتدأ محذوف أي والتحقيق على كذا. هذا هو الأول، التحقيق كائبا على كذا. نعم. وهذا الوجه اختاره ابن الحاجب قال: ودل على ذلك أن الجملة الأولى وقعت على غير التحقيق، ثم جيء بما هو التحقيق فيها. والثاني من وجهين. دقف هنا، دقف هنا. لكن قال ثم جاء بها هو بما هو التحقيق فيها، لكن نقطعه فيما بعد، فالتحقيق ها هنا الثاني نقض للثنتين السابقين، يعني ذكر شيئا وذكر أنه منقوضا والحق كذا، ثم نقض هذا فقال الحق كذا، فالقول الأخير نقضا للموضوعين السابقين. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الكريم، وبارك الله فيكم وجزاكم بالخير في كل حين، والسلام عليكم. إلا إذا كان عندنا أسئلة فقبل الانصراف نتساءل.